الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله الله الله معك، الله الله معك يا شعب فلسطين. يا ماشي فوق الألم والجراح، يا ماشي فوق الألم والجراح، العمر الباقي أكثر من اللي راح، العمر الباقي أكثر من اللي راح، نحمل شهدانا ونتعدى الآلام، من أجل عيون الأقصى ما ننزع، من أجل عيون الأقصى ما ننزع، من أجل عيون الأقصى ما ننزع، الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله الله معك يا شعب فلسطين، الله الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين. شظايا الدم صارت قنابل، شظايا الدم صارت قنابل، ما يموت الشعب لما بيقاتل، ما يموت الشعب لما بيقاتل، من بحر الغضب النازف والحصار تطلع الشمس بكف المقاتل، تطلع الشمس كف المقاتل، تطلع الشمس كف المقاتل، الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله الله معك يا شعب فلسطين، الله الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين. قابض على الجمر أقوى من الإعصار، قابض على الجمر أقوى من الإعصار، الشعب العربي قوى في الثوار، الشعب العربي قوى في الثوار، لا صواريخ ولا طيارات تمنع البركان من الانفجار، تمنع البركان من الانفجار، تمنع البركان من الانفجار، الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله الله معك يا شعب فلسطين، الله الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك يا شعب فلسطين، الله معك يا شعب فلسطين، الله معك جود الملايين، الله معك جود الملايين، الله معك، الله الله معك، الله الله معك، الله معك، الله الله معك يا شعب فلسطين، الله